بسم الله الرحمن الرحيم إنا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الله

بارك الله فيك يا مولانا والنبي وزد الله يا استاذ. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا تلبسون الحق بالباطل. الله أكبر. اسمع عليك. الله يكرمك. يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. الله الله الله الله الله الله

وقال الطائفي نعم يا أستاذ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الله يسعى عليك عبيد ما مش عارف الله الله يسعى عليك حاجة والله يا عم الشيخ شكرا للبيت ولا تؤمنوا إلا بمن تبع دينكم نبدي يا سيدي كده الله يرضى عليك الله يقويك قبول يا رب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد لما أوتيتم أو حاجوكم عند ربكم لا حلوة دي والله يا أستاذ اللهم كلمك ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله. قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله. يؤتيه من يشاء سبحان الله والله واسع عليم واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. الله في عالم بتفكر انها يعني في حاجة مظبوطة على أصولها بسمعوك خالص الله حويت عليك. حويت عليك كيف بالقرآن القرآن ومن للكتاب من يتامن وبقطار يوده إليك ومنهم من يتامن وبدينار لا يوده عليه قائما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.

أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة